بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في فصل حياة العلم، وقلنا ما مراده بحياة العلم؟ مذاكرة العلم، فإن حياة العلم مذاكرته، أن يذاكره مع أصحابه وأقرانه وأشياخه. وكان المؤلف بدأ هذا الفصل بحديث أبي هريرة، ولم أنتبه لقراءته. بعض الإخوة ظن أني تعمدت عدم قراءة الحديث، وإنما هي غفلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الحديث المعروف، فهذا الحديث أصل في باب المذاكرة، أصل في باب مذاكرة العلم، لقوله ويتدارسونه بينهم. ومر معنا العبارة الذائعة المشهورة حياة العلم مذاكرته، وأنها جاءت عن جماعة من السلف، منهم ابن مسعود وعلقمة وابن أبي ليلى وغيرهم. وأيضا ذكر المؤلف أمثلة لبيان مقام المذاكرة عند العلماء، وأنهم كانوا يعتنون بها ويهتمون بها، فذكر كلمة سعيد بن عبد العزيز الذي هو من أصحاب الأوزاعي، وأنه عاتب أصحاب الأوزاعي يوما وقال لهم: ما لكم لا تجتمعون، ما لكم لا تتذاكرون. ثم مذاكرة أبي زرعة لأحمد بن حنبل، ثم ذكر بعد ذلك مثالين لم نقرأهما، مثالا بحال أو ذكر فيه حال عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وأنه جلس يتذاكر مع أسد بن الفرات، وكان يطيلان الجلوس للمذاكرة، وكان ابن القاسم يختم في اليوم والليلة ختمتين، فلما نزل عليه أسد بن الفرات نزل له عن واحدة رغبة في العلم، قال كنت أختم، هذا ابن القاسم يقول لأسد بن الفرات: كنت أختم في اليوم والليلة ختمتين. انظر إلى الهمة العالية عند هذا العالم، سبحان الله. فقد نزلت لك عن واحدة رغبة في إحياء العلم، يعني لأجل المذاكرة. ثم قال في حال محمد بن الحسن الشيباني، قال: من الأئمة الذين كانوا يعرفون لمجالس المذاكرة قدرها وفضيلتها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فقيه العراق وفخر أهل الكوفة، مالئ عين وقلب الشافعي. فقد ذكر الربيع بن سليمان أن رجلا سأل الشافعي مسألة فأجابه، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، خالفك الفقهاء. فقال الشافعي: وهل رأيت فقيها قط؟ إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن، فإنه كان يملأ العين والقلب. انظر كيف الشافعي يعرف قدر هذا الإمام محمد بن الحسن. اليوم بعض طلبة العلم يقول لك: هذا أبو حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن الشيباني وأبو يوسف لم يكونا فقهاء. والشافعي سيد الفقهاء يقول عن شيخه وصاحبه محمد بن الحسن إنه يملأ العين والقلب. يقول لهذا الرجل: هل رأيت فقيها قط؟ يعني أنت ما رأيت فقيها، إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن، أي فهو فقيه. قال: وما رأيت مبدنا قط أذكى من محمد بن الحسن. كان الشافعي يقول إنه لا يفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن، لقد كان سمينا ومع ذلك كان ذكيا. هذه مقدمة لم يذكر الآن المذاكرة. قال: وقد تلمذ له الشافعي وتخرج به، حتى قال: أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. وبقدر إعجاب التلميذ بشيخه كان الشيخ معجبا بتلميذه، فقد كان محمد بن الحسن حفيا بالشافعي، يعرف له قدره وسمو عقله، حريصا على مجالسته ومذاكرته، ولو أدى ذلك إلى تفويت عزائمه وتأجيل روابطه. ومن ذلك ما قصه أبو حسان الزيادي، هذا هو شاهد المذاكرة، فقد قال: ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل الفقه إعظامه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، يعني قد كان جهز دابته وركب معه عمل، ولا شك أن مثل محمد بن الحسن لن يخرج إلا لشيء ضروري، ما سيخرج لمجرد نزهة أو لعب أو كذا. ومع هذا لما جاءه الشافعي وهو قد ركب قال: فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه، يعني خلى به للمذاكرة، استغل ذاك الوقت في مذاكرة الشافعي رحمه الله. قال المؤلف وفقه الله معلقا: كذلك يزن الرجال أشباههم، فلم يفوت محمد بن الحسن فرصة مذاكرة الشافعي فخلى به ولم يأذن لأحد بالدخول عليه. نعم. ثم ذكر أن أخبار أهل العلم في مذاكرة العلم كثيرة، قال: وما زالت المذاكرة سمتا للمحصلين من العلماء والطالبين حتى صارت ختما يطبع في تراجمهم، يعني أنك كلما قرأت ترجمة عالم من العلماء ستجد أنهم يذكرون فيه قضية المذاكرة، أنه كان يذاكر العلم، يذاكر مع أصحابه، أي يعني مع أصحابه. قال: فلا تكاد تفارق طرفك الأوصاف المضافة إلى المذاكرة حين تطالع سيرهم: حسن المذاكرة، حلو المذاكرة، جميل المذاكرة، يعني هذه الأوصاف ستجدها في كتب التراجم، لو كتبت فقط بحثا في الشاملة في كتب التراجم تكتب المذاكرة ستأتيك نتائج كثيرة، من ضمنها وصف أو أوصاف يصفون بها مذاكرة هؤلاء العلماء، فيقولون مثلا: حسن المذاكرة، يعني كان فلان حسن المذاكرة، أو يقولون: حلو المذاكرة، كان صاحبه يتمتع بمذاكرته، أو يقولون: جميل المذاكرة، جليل المذاكرة، مليح المذاكرة، لطيف المذاكرة، عذب المذاكرة، طيب المذاكرة، كثير المذاكرة، واسع المذاكرة، حاضر المذاكرة، قوي المذاكرة، متين المذاكرة، مفيد المذاكرة، شوف كل هذه أوصاف، ممتع المذاكرة، حميد المذاكرة، لسن المذاكرة، يعني كان عند المذاكرة معه لسان، يعني أنه سريع البديهة، حاضر الذهن، فربما ما يجعل صاحبه يتكلم إلا وأتى هو بما يقطع صاحبه أو بما يبين أنه فاهم للموضوع. قال: ومن أظرفها ما جاء في ترجمة أبي عبد الله بن زمرك من أنه شره المذاكرة، قالوا في كان شره المذاكرة، عنده شراها للمذاكرة، مثلما يقال فلان شره للطعام، فهذا كان شرهه للمذاكرة، لمذاكرة العلم، ما شاء الله. كل هذه الأوصاف تجدها، يعني ليست أوصافا من عند المؤلف اخترعها، لا، هذه الأوصاف كلها موجودة في تراجم العلماء. قال: ينبغي أن تكون المذاكرة هجيرة طالب العلم. ما معنى هجيرة؟ إيش معنى هجيرة؟ ها؟ عبد الله تكلم ولا من؟ رأيتك ها؟ حاشد ها؟ أساس ها؟ فإذا قالوا ليكن هجيراك كذا، إيش معنى؟ يعني لازم هذه ينبغي أن تكون المذاكرة هجيرة طالب العلم، يعني ينبغي أن يكون ملازما لها. الهجيرة أصلها التبكير في الهجير، تبكير في الضحى، يبكر لمجلس العلم، ثم صارت تطلق بمعنى الملازمة. فإذا قال مثلا ليكن هجيراك ذكر الله، بمعنى لتكن ملازما لذكر الله، وهكذا. قال: ينبغي أن تكون المذاكرة هجيرة طالب العلم وشغله الشاغل متى سنحت له الفرصة، فبالمذاكرة يتعاظم علمه وتتقد قريحته، ومهما دقت الفائدة أو جلت فلا يستكثر أن يذاكر بها أحدا. نعم، يعني فائدة صغيرة كبيرة واضحة غير واضحة، حاول إذا لقيت أصحابك أن تذاكرهم بهذه الفوائد، لأن هذا يثبت عند أهل العلم وينعش الفوائد أكثر وأكثر. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إذا بدأ الإنسان فذكر حديثا، هذا يذكر حديثا آخر، وذاك يذكر ثالثا، فتستفاد المعلومات. قال: وأعجب لحال المنذر أبي الحكم الأموي الأندلسي، فقد كان كلما لقي رجلا من إخوانه قال له: هل لك في مذاكرة باب من النحو؟ وما زال يهتف بكل أحد بهذه الكلمة، المذاكرة يعني، حتى عرف بها وصار يلقب بالمذاكرة. هذا الرجل صار هذا لقبا عليه، المذاكرة، فيقال جاء المذاكرة، ذهب المذاكرة. ليش؟ لأنه كلما لقي أحدا قال له: إيش رأيك نذاكر شيئا من باب من النحو؟ هو نحوي، هذا المنذر نحوي. مثل ما مر معنا أن شخصا صار يلقب بالكافية جين، لماذا؟ نعم، لكثرة مراجعته وملازمته للكافية. أي كافية؟ كافية ابن الحاجب، أحسن. قال: ونحوه البلقيني. المشهور أنه البلقيني، اشتهر هذا الإمام بأنه البلقيني، لكن رأيت فائدة ذكرها الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله قريبا، وأنه بالتتبع وجد أن الصواب أو الأفضل أو الأشهر أنه البلقيني بفتح القاف. قال: الذي بهر الناس باستحضاره وحدة ذهنه ووفور عقله، فقد كان كما أخبر عنه تلميذه ابن حجر لا يفتر من الاشتغال، إما مطالعة وإما تصنيفا وإما إقراء، حتى كان يطالع الدرس ويحرره ويلقيه على أول من يلقاه فيذاكره به ويباحثه فيه، ثم إذا توجه إلى الخشابية يلقيه على من يرافقه في الطريق، ثم إذا حضر ألقاه وبحث معه فيه، ثم إذا رجع ذاكر به من لم يكن عساه حضره فلا ينساه بعد ذلك. قال المؤلف: وكيف ينسى والمذاكرة خزانة العلوم والمعارف؟ بمعنى أن البلقيني رحمه الله كان في الدرس الذي يريد أن يلقيه على طلابه، على ابن حجر وأصحابه من الطلاب، فهو أولا يذاكر به وهو لا يزال في الطريق، يعني لو لقي أحد الطلاب وهو ماشي إلى مكان الدرس يقول له: اليوم سنأخذ كذا وسنقول كذا وسندرس كذا، فهذا هو التحضير إلى التحضير الذي قد حضر في البيت، فيذهب إلى الدرس فيلقيه على الطلاب ويتذاكر معهم فيه ويباحث معهم. إذن هذا تثبيت للفائدة. ثم على رجوعه إذا كان بعض الطلاب قد فاته الدرس ذاكر معه على الطريق، فبعد ذلك لا ينسى. وأعرف من طلاب العلم من غالبا إذا فتح درسا فإنه يفتح لأهله البيت قبل ذلك، بحيث يثبت المعلومات التي يراجعها ويحضرها عند أهله، إذا ألقاها على زوجته ثبتت عنده المعلومات واستفادت زوجته، فيأتي إلى الدرس، إلى المسجد أو المركز أو مكان الدرس ويلقيه على الطلاب، ويكون قد استحضر أكثر بسبب مذاكرته مع أهله. فهذه طريقة من طرق المذاكرة، المذاكرة مع الأهل. إلى أن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. إيش معنى يدرس علمكم؟ يذهب وينمحي، ينمحي علمكم، درست الآثار أي انمحت ذهبت. شوف هذه الكلمة من علي رضي الله عنه، يقول: تزاوروا وتذاكروا. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي إذا التقى طلاب العلم ألا يجعلوا مجلسهم خاليا من الفوائد، ينبغي أن يديروا بينهم الفوائد فيتذاكرون شيئا من الخير، شيئا من العلم سيستفيدون بهذا. لا تكون مجالس طلاب العلم كمجالس العوام للقيل والقال والأخبار ونحو ذلك، ينبغي أن تكون مجالس فائدة. فإن كنت ذهبت إلى من هو أعلم منك فاجعله يوم غنيمتك للسؤال، وإن كنت التقيت بمن هو دونك فأفدهم وعلمهم، وإن كنت التقيت بمن هو مثلك فذاكره من أجل أن تستفيد ويستفيد. هكذا كان حال السلف رحمهم الله. قال: وقال الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. نعم، ترك المذاكرة يذهب العلم. ومن شواهد أفول العلم مع غياب حاجب المذاكرة ما حدث لأبي القاسم بهاء الدين القسطي الشافعي، فقد قال: أعرف 20 علما أنسيت بعضها لعدم المذاكرة، يعني لأنه لا يجد أهلا لمذاكرة في هذه العلوم، وهو يعرف علوما لم يجد من يريدها. وقد حصل هذا لغير واحد، حصل هذا لغير واحد. قال: قال الماوردي: المعاني شوارد تضل بالإغفال. المعاني شوارد تشرد، إذا أغفلها الإنسان شردت. كم من معلومة تقول لن تنساها، كم من معلومة يقول أحدنا لن أنسى هذه المعلومة، ثم مع طول العهد وهو لا يذكرها ولا يذاكر بها ينساها، يحاول أن يتذكر وإذا بها قد ذهبت. قال: والعلوم وحشية تنفر بالاسترسال. وحشية شبهها بالحيوانات الوحشية التي لا تأنس لابن آدم، مثل البقر الوحشي والحمار الوحشي والحمام الوحشي وغير هذا. والعلوم وحشية تنفر بالاسترسال، الاسترسال أي عدم الحفظ، إذا لم تقيدها استرسلت ذهبت. فإذا حفظها بعد الفهم أنست، وإذا ذاكر بها بعد الأنس رست، رست استقرت في ذهنه. وقد قال بعض العلماء: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. وأعرف أخا كان عنده شيء من النفرة عن النحو، ثم بدأ يسعى في فهمه، وكان من أهم ما يعمله أنه يذاكر طلاب العلم. كلما لقي شخصا، أيام كنا أيام العزوبية في دماج، فكان كلما لقي شخصا ذاكره بالنحو، يعني نجلس في حلقة الطعام قال: ما رأيكم نتذاكر باب التمييز؟ هو يريد أن يتقن، ثم تحصل مذاكرة، أحيانا يخطئ أحيانا يصيب وهكذا. يلقاك على الطريق، يلقاك عند دورة المياه وأنت تريد تتوضأ وقت الوضوء، ويقول: ها ما الشاهد من البيت الفلاني؟ يعني كلما لقيناه ذاكرنا بالنحو. ثم رأيته بعد 2 أو 3 سنين وهو يدرس ما شاء الله بإتقان، يدرس النحو بإتقان. فالمذاكرة من أسباب ثبات العلم ومن أسباب فهم العلم. قال: وقد كان للهالك أبي رية ولد نابه أسماه مصطفى صادق على اسم شيخه الرافعي تيمنا ومحبة، وقد كان حريصا عليه حفيا به يعده لمقام علي في العلم والمعرفة، وكان كما يصفه مع حداثة سنه نسيج وحده كمالا وخلقا وذكاء وعلما. وكان أبو رية كثير السؤال والاستشارة لشيخه الرافعي فيما يتعلق بابنه مصطفى، إن في تحديد مقروآته، يعني سواء كان هذا في تحديد مقروآته أو في توجيهه لبعض رياضات العلم. ومما جاء في جوابات الرافعي، وهذا هو الشاهد، الرافعي كما هو معلوم عالم كبير لا سيما في اللغة والأدب ونحو ذلك، قال: ومما جاء في جوابات الرافعي قوله: دع لمصطفى شأنه فهو بصير بما يحتاج إليه، ولكن إن استطاع أن يضم إليه في الدرس تلميذا مجتهدا نشيطا فذلك أنفع، كي لا يعتريه الملل ويجد من يناقشه، فإن المناقشة من أنفع الوسائل في تثبيت المسائل في الذهن، وقلما ينسى الإنسان مسألة ناقش فيها. نعم، ولا تزال هناك فوائد كثيرة متعلقة بمذاكرة العلم، فننظر إن وجدنا من المناسب أن نزيد مجلسا عنها، وإلا انتقلنا إلى الفصل الذي يليه تعليم العلم. فالخلاصة أيها الإخوة أن من أعظم ما يروض طالب العلم على العلم وما يدخل في ارتياض العلوم المذاكرة بالعلم. المذاكرة رياضة، مذاكرة العلم رياضة تقوي العلم في نفس وعقل وقلب طالب العلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.